قلنا البزازة من الإيمان. إيه هي البزازة؟ لا تسترسل في النعم في التنعم والرفاهية، فإن البزازة من الإيمان. البزازة هي إيه؟ ترك الترفه. بيقول لك ترك الترفه من الإيمان. ودايما تجدي حياة الصالحين حتى لو عندهم مال عندهم زهد. يعني إيه؟ يعني أخذ القدر من المباح لكن ما توسعش فيه، ما يبقاش كل همي أنا عايزة أوضب البيت وعايزة أتابع أحدث الموضة ألبسها وعايزة السنة دي لون الأنطرين موضة طالع كذا فأنا هغير فرش الأنطرين، لا وكل حاجة بقى متابعة أحدث حاجة عايزة أعملها، يبقى أنت كده مترفية زيادة عن اللازم. إحنا بنجد الحمد لله رب العالمين إن ده مش موجود في طالب العلم اللي هو إن عنده الترفه زايد، ده بالعكس إحنا عندنا البعض بيضيق عليه بعد ما يلتزم جدا، بيضيق على نفسه جدا وبيحرم نفسه من حاجات كتيرة مباحة فيجيله اكتئاب، فيبقى متضايق مخنوق. ليه؟ قالك النفس ليها قدر من المباح لازم تاخده، لو ما خدتش القدر ده من المباح هتاخديه من حظ النفس. يعني لو في مكان مثلا في مكان مش مختلط اقدر اتفسح اروح فيه انا واصحابي، ليه ايه اللي يمنع؟ زي ما اقول لكم في بعض الاماكن دلوقتي بقت ستات لوحدها ورجاله لوحدها. طيب لو انا مثلا اتجمع انا واصحابي كل شهر مره نقعد نهزر ونضحك وناكل وكل واحده تجيب حاجه معاها ونقضي يوم حلو، دي فيها حاجه ولا ده مش على معصيه؟ انا اعرف اخت اللهم بارك مواظبه على كده، كل شهر لازم تجمع صديقاتها رغم ان هي يعني بيت ملتزمه وهم يعني فيهم بعض الالتزام بس مش قوي الصديقه ليا، لكن الى حد ما بتواظب على كده. ليه؟ بيفرق في نفسيته جدا. وعايزه اقول لك القعده مع الاصحاب يعني عايزه اقول لك بترفع معنوياتك جدا. يعني انا ببقى حابه ان انتوا ايه لما تتاخر معلمه انتوا تصاحبوا بعض، لان كتير منكم لما التزم بقى وحيد. ليه؟ اصحابه متضايقين منه، انت بقيت معقد وبقيت تبع الارهابيين وغسلوا لك مخك، واهلك متضايقين منك فحاسه انت وحيده وحاسه انت غريبه. فدايما انت بتصلي اللهم ارزقك، تخلي دعائك دايما يا رب ارزقك صحبه صالحه تعينني على طاعتك. لما يكون لك صحبه صالحه وكانت دايما المعلمه مهتمه تقول ايه دايما خليكوا شله، يعني كل اعملوا شله، كل حابه يعملوا شله. ليه؟ قالت لك الشيطان ما يقدرش على الجماعه لكن لو لوحدك يقدر عليك ويوقعك. يعني انت هتلاحظي ان اول مثلا المعهد شفت العدد كان قد ايه في القاعه تحت والفوق عمال يقل يقل يقل. ليه بيقل؟ في البعض اجتهد عليهم الشيطان، مشاكل زادت عندهم ما قدروش يكملوا ووقعوا. كان واجبنا احنا لو كنا نعرف بعد ان كل واحده تتفقد زميلتها وتشوف اتقطعت ليه، لا اصلا مش عايزه اكمل، انا حاسه ان انا وحشه، انا حاسه ان انا ما بتغيرش، انا مش مكان هنا، ده مدخل من مداخل الشيطان في حدي واخده بايدها، اصلا حاسه ان انا باجي رياء مش جايه لله، فانا بدل ما اتعب نفسي واركب مواصلات وكده لو كده كده عملي مش مقبول تروحي انت واخده بايدها تفهميها. يعني في البعض بيجي يقول لي كده، يقول لي انا حاسه ان انا عندي رياء ومش عايزه اكمل في المعهد. لا ده مدخل من مداخل الشيطان. قلت لك من علامه الاخلاص انك تحسي ان عندك رياء، لان اللي عنده رياء اصلا بيقول لك ده كويس ونيتي لله خالص اصلا. لكن اللي دايما يقعد يقول انا حاسس ان العمل ده مش لله، انا حاسس فيه شيء في نفسي، هو ده الانسان اللي بيحاسب نفسه كويس جدا وبيركز في الاخلاص، وحتى لو وقع فيه بينتبه. فمن علامات الاخلاص ان كل شويه تقعد تقولي عندي رياء. فشفتي بقى العكس ازاي؟ ايه البعض، لان انا عارفه المدخل ده بيجي كتير قوي طلب التمهيدي. يعني مره في سنه من السنين الدفعه تقريبا كلها عندها رياء، يعني كل واحدة تيجي تقول لي أنا عندي رياء أنا عندي رياء، ده دليل على إنهم بيقاوموا وعايزين يوصلوا للإخلاص، فالشيطان بقى مشتغل عليهم إنتوا عندكم رياء فما تكمليش، أصل أنت عملك مش مقبول. فإحنا لازم إيه نتفقد بعض عشان ناخد إيه بيد بعض. ودايما عارفة بعد ما يبقى لك صحبة صالحة هيبقى أهلك منكدين عليك وجوزك مش عارفة أعمل إيه، ومجرد ما أنت تقابليهم أو تيجي المعهد تقابلوا بعض هنا وتاكلوا كشري تلاقي نفسك ايه بقى بعد المحاضرة. انا بلاقي اخواتي يخلص اليوم الدراسي وهم قاعدين، ليه؟ اصلا اتغدى هنا النهارده، يعني بعد الدفعات. فانا عايزه اقول لك الحته دي مش عايزه اقول لك بتديكي طاقه كام يوم بعدها. ليه؟ لان احنا حاسين بكبت، حاسين ان احنا وحيدين مش عارفين نعيش حياتنا، معظم الاماكن بيت مختلطه مش عارفه اخرجها كده. فانا المقصود انا بقول لك ايه، ان هو بيقول لك متى تنعمي زياده عن اللازم، والحمد لله ده مش موجود في طلبه العلم، لكن لو البعض عنده الحته دي يحاول يقللها ويحط في باله انا مش هدفي هو التنعم، مش هدفي ان انا اعيش حياتي مرفهه. وعشان كده دايما الاغنياء اكتر ناس مش بيدخلوا مش بيلتزموا. ليه بقى؟ تقولي له اصل الجنه، يقول لك ما انا عندي قصر ولا فيلا ولا بسافر اوروبا صيف ومشاتي مش عارف بايه. فانت كل ما تذكروا له نعيم الجنه ايه اللي بيحصل له؟ يقول لك طب انا عايش في نعيم وعندي الخدم وكل حاجه انا عايزاها موجوده. وايه ده بقى؟ تدخلي له تخوفيه، هو الخوف عنده قليل قوي، واخده بالك؟ فده تدخلي له ايه، يبتدي تخوفيه شويه عشان ايه، يبتدي ايه يلتزم. عشان كده لما بيجي حد التزم من الاغنياء وكده كان يقعد يقولوا من امتى اولاد الاثرياء شيوخ، لما بعض الشيوخ يعني اهلهم اثرياء، كانوا بعض ينتقدهم كده بعض الاعلاميين. ليه؟ هم تعودوا ان الناس الفقيره هي المتدينه. ليه؟ اصل سبحان الله الفقير دايما حاسس انه محتاج لربنا ودايما بيلجا لربنا. ده ربنا ممكن يبتليكي عشان يقدر. بصي كل انظري لكل واحد حولك سواء زوجك اولادك اصحابك، انهم ابتلاء ليك، هيجيلك ابتلاء من وراه، اختبار ربنا يختبرك فيه. ها في الموقف ده مع زوجك عملت اللي يرضي ربنا، حد من اهلك ظلمك، عملتي ايه؟ اختبتيه وقعدتي تطلعي اسراره عشان هو طلع مش كويس ولا ما عملتوش بالمثل؟ طيب حد ظلمك من الجيران، حد، فانت طول ما انت عايشه تتعرضي لاذى. الانبياء كلهم تعرضوا لاذى. عمرك سمعتي النبي من الانبياء كان حياته مرفهه؟ يعني هتلاقي ان كانوا يؤذوا ويضربوا بالحجاره ويضطهدوا ويسيبوا البلد ويخرجوا. فدي ده الاصل في الحياه، في حياتنا بالذات كمؤمن، ان يكون عندك بعض الابتلاءات في حياتك. ممكن بعضنا يبتلى بالخير، يبتلى بالخير زي الناس الاغنياء وجوزها كويس قوي وعيالها زي الفل وطالعين من الاوائل والمال متوفر واهلها. طب تقعد تقول لك ايه يعني، مره واحده كانت بتقول ايه، هو فين الابتلاء في حياتي؟ انا مش شايفه ابتلاء. طب ليه ربنا مش بيبتليني زي الناس اللي عنده مرض واللي مش واللي حصلت له حاجه وكده؟ ليه؟ لانها عرفت ان المؤمن مصاب. عارفين الصحابيه اللي كان زوجها ما بيعياش ابدا وقالت له ايه، يعني انا معنى الكلام انا هشتكيك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال المؤمن مصاب وانت ما بتتصابش، تعالى اشتكي. ومشي في الطريق يعني زي الكعب في حجر صباعه تعور كده، قال له علمت الان انك مؤمن، يلا نرجع. فما بالك احنا بقى اللي بنتعور بالسكاكين في المطبخ. يعني بصي هو شوفي بقى اقل شيء يعطى يبقى ده دليل على ايمانك. طيب تخيلي بقى، شوفي احنا بقى الحمد لله رب العالمين كل شويه عيانه، كل شويه جوزك بينكد عليكي، ما هو ده ابتلاء برضه. ما هو الابتلاء نفسي او جسدي، يعني يا اما يكون مرض حال شيء اصابك، يا اما حد مضايقك ومش طايقه حياتك. فسبحان الله، اما الانسان اللي بعيد عن ربنا تلاقي حياته زي الفل، يعني تجدي الغير مسلمين بصي معاهم مال اكتر مننا، اصحاب محلات الذهب معظمهم مش مسلمين. هتلاقي ان هم عايشين حياتهم وعندهم مال واولادهم متفوقين. ليه؟ عشان هم ليهم الدنيا، احنا لينا الاخره. الاصل لينا ان ربنا كل خير انت بتعمليه باجره قاعد في الاخره، مش الاصل ان الاجر يقدم. قد يقدم الله عز وجل للبعض الخير او بعض الاجور في الدنيا، لكن الاجر الاصل ان الاجر كله في الاخره. فلما واحده تكون بتقول انا بطيع ربنا وبحفظ قران وبروح وعلى طول في التلقات، ده ربنا بيحبني، ده ربنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون فالامثل فالامثل. يعني كل ما يزيد بلائك وانت صابره وبتصلي وبتقري قران وبتطيعي ربنا تعرفي ان ربنا بيحبك. يعني ده دليل على حب ربنا. انتوا عارفين ان اول ما عرفت الموضوع ده في اول التزامي كنت بقيم الناس حواليا بالابتلاء وقيم ايماني بالابتلاء. لو قعدت فتره ما جانيش ابتلاء اقعد اقول ربنا مش راضي عني، بس ما بدعيش اقول يا رب ابتليني، لان ما ينفعش تدعي تقول يا رب ابتليني، لان ممكن ربنا يبتليك بشيء ما تقدريش عليه. فالمهم فكنت اجي وقت مش عيانه ومفيش اي حاجه اقعد ابقى زعلانه. كانت والدتي تستغرب يجي لي دور برد يقعد له مين ويمشي، تلاقيني زعلانه. بصي اصلا كنت في اول التزام لوحدي ومفيش حد حواليا ملتزم، فانا استكشفت معاني مع نفسي، ما حدش خد بايدي مثلا قوي وقال لي يا سناء دي معناها كذا، دي ما جالكيش. فانا ايه 3 ايام ولا يومين والبرد راح، وانا متعوده يقعد معايا اسبوعين. فزعلت، بتقولي انت زعلانه ليه؟ هي قالت عليا مجنونه تلاقي ساعتها، والله اصل البرد مشي بسرعه وما لحقش الزوبة تتكفر. فسبحان الله، فراحت قالت لي سناء لسه الشتا طويل والبرد هيجي لك كتير. هي اتلقت دي اتلعبت يعني. كان ليا اخ سبحان الله ما بيعيش خالص، كنت زعلان عليه قوي. وتخيلي بقى لما اروح اقول لامه انا زعلانه عشان ابنك ده ما بيعيش ولا بيجرى له حاجه، ده مش كويس. سبحان الله الحمد لله رب العالمين، ربنا فتح عليه. الحمد لله من بلاء والله يا اخوات. بصي انت لما تعرفي قاعده في حياتك مش تقعدي تقولي طب ليه ربنا بيعمل فيا كده، ده انا كويسه. لا، ده انت عشان كويسه ربنا بيبتليك ويرزقك الصبر معاه. يبقى حد بيجي يقول لك ايه يا عيني انت مستحمله ازاي واللي حصل لك وكده، وانت حاسه عندك بلاء بس مش بالتضخيم اللي مضخمه لك. يعني في واحده سبحان الله توفى زوجها وبعدين ابنها وبعدين ابنها الثالث، فربنا ربط على قلبها وقعده صبره. تخيلي بقى الناس ايه، الناس المستفزه اللي يعني سبحان الله ربنا يهديهم، ده لو مثلها كلب كان زانت عليه. مش قادرين يفهموا ان ربنا نزل عليها الصبر، ربط على قلبها. انتوا بقى تضايقوها وتقول لها انت ما بتعيطيش ليه، انت قاعده هاديه كده ليه، لازم تقوم تشد شعرها وتقطع هدومها ولا ترمي نفسها من البلكونه. هم ده عندهم يبقى كده هي ايه، حاسه ومتالمه. فسبحان الله، فانا عايزه اقول لك ان ربنا لا عايزه تعرفي ايمانك قد ايه، اعرفي بلاك قد ايه. ربنا قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ربنا لا يمكن يديكي بلاء فوق طاقتك. يبقى البلاء اللي انت فيه دلوقتي انت حاسه انه شديد وحاسه مش قادره تستحملي، صدقيني انت قد، ولو مش قد ربنا عمره ما يظلمك ولا يديك حاجه فوق طاقتك. فالبلاء اللي انت فيه ايا كان كبير تقولي بصي لها كده، معقول يا رب انت بتحبيني كده، معقول يا رب هو انا ايماني يعني كده، انا كنت فاكره ايماني يعني اي كلام. البلاء انت حاسه انه شديد عليكي قوي، لا هم لا يمكن يكون فوق طاقتك، هو فوق طاقتك بس انت محتاجه استعانه بالله وصبر عشان تقدري تعديه. وبعد ما تعديه سبحان الله والله بتمر علينا تلقات في حياتنا بنكون متدمرين نفسيا ونفسنا نطلع منه وضايق قوي عليكي وحاسه ان انت مفيش مخرج. بعد ما ربنا يخرجك منه عارفه تبصي ورا تقولي صدقيني هو ما كانش بلاء وانا اللي كنت مكبره الموضوع، مع اني في ساعته انت كنت منهاره منهاره منهاره. بس سبحان الله احيانا كده لما ربنا ينورك بصيرتك او كده تحسي تقولي لا هو الحمد لله انا بس مش عارفه ليه كنت شايفاه كبير. يعني انت يبقى عندك البلاء حتى لو متالمه بعد كده تحسي ان هو لا الحمد لله انا احسن من غيري. ودايما كل ما يكون عندك بلاء بصي يعني دايما يقول لك قاعده، بصي للي اعلى منك في الدين وبصي للي اقل منك اللي في الدنيا. ليه ابص اللي قال لي مني في الدنيا؟ عشان لما اروح ازور الفقراء واوزع بنفسي واخد اولادي معايا واوزع لهم حاجات واشوفهم عايشين في اوضه ما عندهمش حمام، الحمام مشترك، تشوف الحياه بتاعتهم طبعا الحيطان واكلها الرطوبه. فلما اولادك يشوفوا الحاله اللي هم عايشين فيها ويشوفوكي انت يشوفوا النعيم اللي هم فيه هيحسوا، يعني بدل ما كانوا بيطلبوا منك حاجات كتير قوي لا هيحسوا الله ده احنا احسن من غيرنا، ده احنا عايشين في شقه، ده انا ليا اوضه والولاد اوضه والبنات اوضه، ده كلهم رجاله مع ستات عايشين في اوضه، لا ده انا دخلت عند واحده يعني ايه لا كمان ايه بيرفعوا السرير بطوب عشان يناموا تحته البنات. يعني هما ما شاء الله 8 والاب والام 10 في اوضه كنبه وسرير. والاخت دي سبحان الله كانت طالبه هنا في المعهد وكانت من الناس المجتهده جدا، كانت تقول والحمام مشترك، يعني الحمام كمان مشترك. فتخيلي وهي كانت منتقبه تقول لي كنت لما اقوم ادخل الحمام لان في شباب الاوضه اللي جنبها شباب اصلا كلها، تقول لي ادخل بنقابي بشرابي بالجوانتي بكله وانا وطالعه اروح لابسه تاني. وتقول لي لما اجي اقوم اصلي قيام الليل هيزعقوا لي اهلي ما ينفعش اولع النور، اروح اقعد احفظ الورد اللي انا هصلي بيه وهشغل الموبايل اصلي عليه. شوفي تخيلي كانت بتعاني قد ايه عشان تعمل طاعه، وعشان واهلها مش ملتزمين هي بس الملتزمه. وتقول لي كنا نرفع السرير بطوب عشان انا انام انا واخواتي تحت، ومثلا اقعد كنبه والباقيين في الارض والاب والام على السرير. ومع ذلك ده ما خلاش ما تبقاش طائعه لله، وسبحان الله ربنا رزقها بزوج يعني اللهم بارك، هو واقف جنبها وبقى يجيب لها في الجهاز عشان تظهر صورتها كويسه هدية من عنده كأن هي اللي جابته. فربنا اكرمها وعوضها يعني سبحان الله. فانا قصدي اقول لك قارني بقى حياتك في الدنيا بالناس زي دول. خدي اولادك اللي كل شويه انا كنت في يعني بشتري حاجه وواقف جنبي الولد امه تقول له انا مش معايا اجيب تاني في يعني قولي تاني ابتدائي تالتة ابتدائي لا جيبي تقول له هجيب كيلو لا كيلو ايه هتجيبي كيلو ايه لا جيبي ايه جيبي 2 كيلو. انا عارفه كنت يعني الولد يعني بصي هو اللي بيأمر والدته هي ماشيه ورا كلامه وهي معاش فلوس وخايفه تروح معاش فلوس تكمل والولد مصمم لازم كلامه اللي يمشي. ده بقى سوء تربيه من الام ان خلت طلبات الولد فوق رغبتها ولازم تسمع كلامه. يعني ايه ولد ما يجيش في تانية ابتدائي هو اللي ماشي امه وهو اللي يقول لها لا تجيبي وتشوفي الطريقه اللي بيكلم امه بيها تجيبي يعني هتجيبي ايه اللي انت هتجيبيه ده يعني حسيت انه ده مش طفل يعني ده مش كلام طفل ده كانه واحد كبير. لما انا اولادي بقى الاحظ فيهم حته التمرد وكل حاجه مش عاجباهم وعايزين على طول حاجات اروح واخداهم بقى ايه اروح اسال على بعض الاسر الفقيره و ولو مش عارفه مثلا اعرفي بعض الحالات من المعهد هنا وروحي زوريهم بنفسك يعني هنا في رود الفرج هنا حوالينا ناس كتير عايشين في اوض المنطقه دي اصلا في القصر فيها فقراء كتير. فانت لما تاخديهم ولا تاخدي طفلك ولا تكوني عارفه ان العيله الرايحه عندها اطفال تقولي له طلع لعبه من عندك ووديها لطفل ماشي او تعالى اول مره قولي تعالى هشتري لك لعبه وناخد لعبه للاطفال الايتام عشان مش بيجي لهم لعب او الفقراء فهتبتدي عارفه ممكن يحب دايما كان ودايما الامهات يعودوا اطفالهم كل ما يلاقوا مثلا حد محتاج بيشهد في الشارع كانوا طبعا اللي بيشهد في الشارع وكده في الغالب بيبقوا ايه تسول ده شغلانه ماشي لكن انا عشان اخرج ان ايه ان المفروض ما ترديش سائل اعطي ولو القليل الا اذا كنت عارفه ان ده شغلانته كده مش مش مش دايما اديله يعني. طيب انا بقى ممكن الاطفال بقى اروح مدياهم واقول لهم ايه خد ادي ده انا بقى عودته نروح المسجد يعني في امهات جمال قوي كل ما يجوا كل يوم للمسجد او جمعه او في رمضان يقعدوا ايه يخلوا الاولاد هم اللي يحطوا ايه هم يحطوا يخلوا الاولاد يحطوا فلوس كده عودت الطفل على العطاء وعودته ان لازم ندي ايه المحتاج. في اخت تانية عامله حصاله لكل طفل لمساعده الناس الفقراء بتقول له حوش عشان نودي لأهل فلسطين لما كانوا فترة بيجمعوا ليهم لما نودي لكذا نودي للفقراء. فأجد الأطفال اللهم بارك فرحانين يقول لي بص أنا حوشت دي الحصالة اللي بحوش فيها للفقراء وساعات لما أروح عنده يقول لي خدي الفلوس لما أتكلم على حالة محتاجة أو كده يقول لي طب خدي من الفلوس بتاعتنا يفتحوا الحصالة يقول لي خدي اديها. شيء جميل إن هي مش بتحرمهم وبتديهم شوية يحطوا وشوية يجيبوا اللي هم عايزينه. يبقى كده الطفل طلع اتعود من الاول انه يساعد غيره ويحس بايه بغيره. فيا ريت الفكره دي اعملوها مع اولادكم. خلي يعني في معلمه تقريبا كانت معلمه اختي من سنين قالت فكره جميله قوي قالت خلي عندك حصاله في البيت والحصاله دي اللي بتجمعي فيها الصدقات. فكل يوم كانت تتكلم على حديث ان اللي يتصدق كل يوم يدعي له الملك اللهم اعطي كل منفقا خلفا واعطي كل ممسكا ايه تلفا يعني يا رب كل واحد ينفق اخلف عليه وكل واحد يمسك يتلف ايه ماله. فقالت ايه رايكم هي بتقول لهم ايه رايكم لو تحطي حصاله وكل يوم ان شاء الله نص جنيه ربع جنيه تحطيه عشان تاخدي دعوه الملك. فكره جميله جدا يعني بصي ممكن تفكي 5 جنيه حتى نص كده وتروح حطاها وكل يوم تقومي تحطي مثلا غير مثلا الصدقات اللي انت بتطلعيها للحالات عشان تاخدي بس دعوه ايه الملك انت او انت رايحه مكان تيجي تحطي النهارده لا انا مش هحط في الحصاله انا هحط في المعهد بس بلاش نص ما تكتريش ولا فالمهم تحطي او وكل فتره تجي وصلوا ل10 انا مش كل شويه يبقى معايا فكه عارفه في اخت كانت بتعمل ايه ادي جمعتهم مثلا 5 جنيه 10 تنصاص عند يوم 10 في الشهر تروح حاطه 5 جنيه وتاخد تاني اللي فكه تعيد بيهم ال10 ايام اللي بعدها وكذلك بعد ما تجمدهم تروح حطهم بقى في اي صندوق في الجامع في حد محتاج او حوشي او حوشيته مبلغ او كل شهر تروح مطلعه اللي حوشيته ايا كان وتشجع بقى اللي حواليك كمان انهم يحطوا. فالفكره دي جميله قوي يعني انت مثلا لو حطيتي كل يوم نص جنيه فيبقى في الشهر كام 15 مش كتير وخدتي ايه الدعوه غير ان انت يعني اي حد يقول لك على اي خير اشتركي فيه ولو بجنيه يعني يعني حد يقول لك هجيب مصاحف، طب خد جنيه 5 جنيه بالطافية على قدك ما تكسفيش، يبقى لك سهم في كل خير، حد مريض هنجيب له علاج خد حب دي معايا ماشي. يبقى سبحان الله، يبقى ممكن الفكرة دي جميلة نعملها لأولادنا ونعملها لنفسنا، ويبقى عندنا حاجة في البيت، حصلت الفقراء أو حصلت الصدقة. عارفة انت عارفة الضيوف، انا في اخت كانت معنا في المعهد هنا، كان في مؤسسة فالمؤسسة اديتها حصالة، فخدت الحصالة تروح عند قرايبها تاخدهم، جيرانها تاخدهم، تملاها وتتصل بيها تديها لهم وتملاها تاني. يعني سبحان الله، بصي يعني مش بس ليكي ولاولادك، الضيوف بقى محدش هيجيلك بعد كده، كل ما يجي حط في الحصالة حطي في صندوق الصدقة، حطي ورقة عليه واكتبي صدقة، عشان حتى ممكن حد يشوفه يقول لك الله ايه ده انت، يسالك بقى انت عامله ايه الصدقه، تروح قايله له الفكره يقول طب خدي بقى حطي لي ده وتجمعي، فتبقى شيء جميل وانت ليكي اجر كل ما تصدق بسببك، الدال على الخير كفاعله والدال على الشر ايه كفاعله، فاخدتي ايه الاجر. يبقى هنا المقصود ان انا هنحاول ناخد قدر من المباح، قال لك عشان ما يبقاش عندك حظ نفس. ازاي عندك حظ نفس؟ يعني انا دلوقتي ما بخرجش، ما بتفسحش، مكتئبه متضايقه، بس بطلب العلم، فابقى اطلب العلم، انا عايزه اقوم اسال معلمه عشان تاخد بالها ويقولوا اه دي بتسال على طول مجتهده، لا انا عايزه لما ادخل مكان كده، انا عايزه ابقى داعيه عشان لما ادخل مكان كده بقى ايه يرحبوا بيا ومش عارفه ايه، ويبقى لي مكانه، هيبقى في حضور نفس انت حتى لو ما نطقتيش بيها، عايزه يبقى لك مكانه في الدين مش لله. يعني انت عايزه تحسي بذاتك، تحسي ان انت اي مكان بتدخلي بتتقدري فيه. عارفه ده جاي من ايه؟ عشان ما بتديش حظك من المباح. كل فتره اعملي شعرك، غيري لون شعرك، جيبي مكياج، طول ما انت قاعده في البيت حطي مكياج والبسي واعملي، عارفين ايه حنة ورسيم، جيبي منكير اسلامي انا عارف اخوات يعني ايه بيلبسوا احسن من عندهم، ويعني كان في دفع التمهيد اللي فات في بنت كانت بتيجي ايه حاطه المنوكير لون الايشادو لون التحجيبه، اللهم بارك، كانت ذوق بطريقه والوانها جميله بطريقه يعني تتعجبي، اللهم بارك من توفيقها الالوان كلها، دي زرع عندها الوان بقى الممكن. فعايزه اقول لك طب ليه مش تعملي كده؟ صدقيني انت نفسك هتبقي سعيده، انت نفسك لما حد يقول لك الله ايه الجمال ده، ايه الحلاوه ده، العود ده جايباه منين، بتحسي جواكي انك مبسوطه ان حاجتك عجبت الناس. لا النهارده فليه ما تتزينيش وسط اصحابك؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب ويتزين لاصدقائه وهو خارج ليهم. صدقيني اعتبري المعهد ومقابلتك لاصحابك دي كانك رايحه فرح. لا بجد يعني يعني مش هقول لك هتبقي اوفر، لا بس بكلمك يعني حسي بسعاده لقائك ليه، وان انت بتحسي زي ما بقول لك انت دلوقتي كل شويه تلبسي وتعملي وجوزك ولا شايف حاجه ولا يقول لك ايه الحلاوه دي ولا كده، هو ما بيشوفش، هو مش عارفه ايه. عارفه بقى سبحان الله انت مستنيه كلمه حلوه، احنا كنساء يعني من طبيعتنا بنحب حد يقول لنا كلمة حلوة، فإذا كان جوزك مش بيقولك كده هتسمعها صدقيني من صحابك، الله التعجبة دي لايقة عليكي قوي، تلاقي نفسك صدقيني مبسوطة، الله مش عارفة ايه كده، انت نفسك هتلاقي نفسك. طبعا الأخت قالت لي طب أنا لو حطيت مكياج افرضي حصلت لي حادثة، ومعلمة القرآن بتقول لي افرضي حصلت لك حادثة، طب ما احنا كل يوم بنيجي اللهم بارك وبنرجع سلام، يعني حابك اليوم اللي هتحطي فيه هتحصل لك حتى يعني ده شويه من التشدد ماشي، لطالما انا حاطه مكياج ولابسه وانا مش مبينه عيني خالص، مش عيني مش باينه، انا وماشيه وحاطه البيش او مضيقه البتاع بحيث ان انت مش قدامك مش شايفي، انت اللي شايفه هو مش شايفه خلاص، لكن انا ما اقولكيش حطي كحل او حطي اي شادو وبعدين تبقي ماشيه عينك باينه، لا ما كده فتنه، لان انت طول ما انت ماشيه هيبقوا باصين في عينك اللي باينه وعينك هتبقى احلى، لكن انا قصدي اقول لك كده. فانا عايزاكم ايه بقى تدندشوا نفسكم في البيت عشان تحسي ان انت مبسوطه وتحسي ان انت بتحسي بانوثتك، وتلبسي خوانم في البيت لو حتى انت مش عايزه تحطي انت وخارجه او مش بتحبي، لا في البيت انا عايزه اللي يجي يلاقيكي برنسيسه يقول الله انا ما كنتش اعرف المنتقبات دول شيك قوي كده، او تيجي تقول اتضايق فلانة من ساعه ما رحت المعهد وكده، وهي انا كنت فاكراها تبقى معقده، دي بيت فري قوي وعلى طول عماله تضحك، وكل ما اروح الاقيها لابسه طقم ومش عارفه ايه. انا مش بقول لك اصرفي، انت ممكن يكون عندك ومش بتلبسي اصلا، يعني عارفه عندك زهد ونفسك مسدوده من اللي جوزك بيعمله فيكي وولادك مطلعين عينك عشان المذاكره، فكده انت اول واحده هتبقي سعيده وانت اللي هتحسي ان انت عايشه حياتك. لكن بالظبط كده. يعني انا في بنت كانت جالي مكتئبه اكتئاب شديد جدا وحياتها ويمكن شبه عايزه تموت نفسها، قلت لها انا استشعرت البنت دي مضايقه على نفسها قوي، فقلت لها ايه رايك لو تعملي كذا كذا كذا، هو انت في البيت حطي مكياج ولبسي واعملي شعر التسريحه وكده. بتقول لي بابايا بقى رايح جاي، يقول لها ايه الحلاوه دي باباها، هي جت مبسوطه. بعدها اسبوع او اسبوعين جت قالت لي اتقدم لي عريس وهوافق عليه. هي الاكتئاب ده كان منها، هي اللي شخصيتها قافله على نفسها قوي وكده. فانا عايزه اقول لك للاسف احنا مفتقدين ده. عشان كده لما كنت بقابل الناس ملتزمه زمان اللي هم بقول لك لابسين اسود في اسود ومكشرين وهدومهم ما بتتكويش دول، فهم كان طبعهم كده، اللبس اللي بتلبسه في البيت هتروحي تلاقيها برضو قاعده كده، يعني عارفه عامله الكحكه ولابسه الجلابيه وكده. يعني كان في بعض الناس يقول لك انا ما جوزت بنتي، ما جوزت ابني الواحده متدينه او ملتزمه، ليه؟ هم واخدين فكره ان دول بيبقوا مبهدلين في نفسهم وبيتهم. سبحان الله. فليه احنا ما نغيرش الفكره دي؟ ليه ما نحببش الناس في الدين بشيء مباح انت بتعمليه؟ انا مش بقول لك بلغي، انا مش بقول لك بلغي وقعد طول الوقت كده، لا انا بقول لك عشان انا عارفه ان اغلبنا مش بيعمل كده. يعني هو الدرس ان انت ما تسترسليش في التنعم، انا بقول لك ارجوكي تنعمي شويه، تنعمي عشان انت نفسيتك تتغير، عشان انت تحسي انت عايشه في حياتك، مش تبقي قاعده تقولي انا عارفه اصلا ما ليه. خلاص الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر، فانا في سجن بقى وقاعده في عزا. لا مش كده، هي سجنك في ان انت بتمنعي نفسك عن حاجات انت حباها وعايزه تعمليها عشان ربنا، فانت سجنتي رغبتك، سجنتي رغبتك، لكن ده ما يمنعش ان انت تعيشي حياتك. وزي ما قلت لك لا المصيف، هل المصيف حرام؟ المصيف في حد ذاته مش حرام، الحرام انك تكوني قاعده في مكان مختلط ستات مع رجاله، شايفه دول لابسين اللبس مايو واللي لابسه واللي ملزق وكده، وما انت ليك عليكي تقومي تنصحيهم، واحنا اهو داخلين على الصيف والمصايف. لا انت اعملي حاجه من دي، اما تروحي المصيف في اول الصيف او في اخره، ليه؟ الوقت ده بتبقى الاماكن فاضيه خالص، واسالي زميلات. ايوه ما انا لسه كنت هقول النقطه دي، ان انت بعض الملتزمين اساليها انت بتروحي شاطئ ايه بيكون فاضي، يعني في شواطئ دلوقتي بقت معروفه بين الملتزمين الاماكن دي بتبقى فاضيه. يعني الاخت تقول لي ممكن على الشاطئ كله ما فيش الا انا وزوجي وعيالي، وهي برضو يعني عارفه في اخت برضو قالت لي انا بنبقى قاعدين لوحدنا خالص، بينزل زوجي واولاد والاولاد يشوفوا الدنيا امان ما فيش حد يتاكدوا اكتر، وبعدين ينادوا لي من بعيد اروح راميه الملحفه وجايه لهم. وهي وطالعه بقى زوجها يخرج الاول ويجيب لها الملحفه هي وجوه الميه تلبسها وتطلع بيها احتياطي برضه، فاهمه؟ طب هي كده خدت اي ذنب؟ وفي نفس الوقت يعني استمتعت، فاهمه؟ يعني احنا كنا يعني زمان دايما نقول بس الحمد لله رب العالمين ان عارفين ابتدى الملتزمين يفرضوا سيطرتهم، ويبتدوا بعض الاماكن عايزين يعملوا اماكن للملتزمين او المرتقبات او اللي عايزين يبقوا ستات لوحدهم. يعني عارفه ابتدينا الحمد لله يعني ايه يبقى عندنا قوه كده في المكان، انه عامل حسابه ان الناس دول عايزين يبقوا لوحدهم، طب خلاص هوفر لهم مكان لوحدهم. بيأجر فيلا مثلا للستات لوحدها، شواطئ للستات لوحدها، بس طبعا ايه لازم تكوني متاكده ان مفيش كاميرات مراقبه، واخده بالك؟ فانا قصدي اقول لك ان الحمد لله ابتدى يبقى في بعض الامور اللي يعني نفس عن نفسنا. وانا بقول لك صدقيني لو وظبتي بس انت على حتى ما رحتيش مصايف ولا حاجه، ما تروحيش تخانقي مع جوزك تقولي له عايزه اروح مصيف انا ما طلعتش، لا سيبك من، انا بقول لك ده لو انت بتطلعي صلحي المصيف بدل ما مختلط لتاني. طب زوجي مش موافق، استعيني بالله وادعي وجيبي له مكان ارخص هيطلع الصبح بدري. نعم ايوه في ناس بينزلوا الفجر. لا وبعدين هو كل ما انت تروحي مكان اصلا مشهور عنه ان هو فاضي يبقى افضل كمان، تنزلي فجر ظهر عصر مش هتلاقي حد يعني، واخده بالك؟ انا قصدي اقول لك اللي بيروحوا صلحي الموضوع ده، اللي مش بيروحوا ومش متيسر ليهم خليكي في التزين في بيتك، في تقابلي صحابك حتى لو صحابك من يعني او جيرانك اللي انت واخده عليهم، اقلبي القعده اللي ضحك وهزار، بلاش نجيب سيره كذا وكذا، مفيش منع تقعدي معاهم طالما اعملي كيكه وقولي لهم تعالوا انا عازمكم وانتوا عليكم الشاي وانت عليك مش عارفه ايه، وقعدوا مع بعض، اصل مش شرط كلنا عندنا اصحاب ملتزمين، بس انت تعرفي تديري القعده ازاي، اول ما يجوا يتكلموا في اي حاجه على فلان ولا علان انتوا كده خدتوا سيئه، لا انا كده مش هقعد معاكم، لا سيبنا من الموضوع، طب احكي لكم حكايه نكد عليكم يلا. عارفه كنا في اول التزام نسمع بعض قصص التائبين او حاجات، ليه؟ قال لك خلي عندك فن ان انت لما تقعدي في قعده بدل ما هم اللي يدخلوك في قلنا وقالوا، انت اللي تطلعيهم لقصص تخليهم يعيطوا وتذكدي عليهم تقولي احكي لهم بقى ايه، عارفين الفنانه كمان لو جبتي قصص بعض الفنانات يا سلام هيسمعوكي قوي، الناس العوام بيحبوا القصص بطريقه رهيبه، احكي لهم قصه نبي، طب قصه حد من الصالحين، قصه شيخ حكى قصه حد تاب وحياته كانت ازاي وحصل له ايه، بيتشدوا بقى عارفه ويقعدوا لي عيني وحصل له بس صعب عليا والله، ويقعد كده، هو ده اللي احنا عايزينه، ان انت وانت قصدك من القصه دي كلها توصلي له عبره او تحيي في قلبه حاجه، فهو ده اللي انت عمليه، اعرفي بعض قصص التائبين ويبتدي احكي لهم القصص دي وازاي ناس ربنا هداها بسبب كذا، ترفعي ليك ولا بتمددي؟ تلبسي في الرؤية الشرعية؟ تلبس هدوم. ينفع يسبح على الايد الشمال، الافضل اليمين عشان يعني تستنطق يوم القيامة. هو باين؟ واحدة بتاعتي بتقولي شعر حضرتك جميل ما شاء الله، سايبة المحاضرة بتبص على شعري. انا بشتكي كتير، هذه الشكوى هل الشكوى تضيع اجري او اتنقص من اجرك؟ طبعا المفروض ان انت ما تشتكيش، يعني الاصل ان انت ما تشتكيش، المهم انا مش عارفه ايه اليمين وايه الشمال، في واحده تقول لي يعني انا لو مش بيجي لي ابتلاء ابتلائي ضعيف، لا ممكن تكوني بتبتلي بالخير، ان ربنا يعني الخير اللي انت فيه دلوقتي ربنا بيختبرك، هل انت دلوقتي حياتك كويسه بتستغليها في طاعه ربنا، عندك فلوس بتستغليها في طاعه ربنا ولا لا؟ ماشي ان شاء الله. في اخت بتقول انا نفسيا تعبانه جدا لان كل كلام المعلمات عن النقاب لدرجه اني بحس اني ما دون ذلك عايشين في ذنب عظيم وبديت ايأس، كنت بفكر البس الكاب وانا فرحانه جدا لكن حسيت من كلام المعلمات ان كده برضو مش كافي، بدات ايأس. ليه بتحسسونا ان النقاب فقط؟ لا عارفه لو تلاحظي ساعات لما باجي اتكلم عن النقاب بقول لك انا ليه الاصل في مثلا في معظم الاماكن الملتزمه بيبقوا منتقبات، ده الغالب، وبعد فتره تشوفي الدفعه دي كلها بقت معظمها منتقبات، بس انا بتكلم ليه احنا لما بنيجي نسقط الكلام بنسقطه على المنتقب عشان المنتقبه، يعني مثلا لما اقول لك واحده محجبه مش كل المحجبات بيدققوا هو انا لازم المصيف مثلا يكون ايه، فهمتيني؟ مش المقصود بكده، وانا قلت لكم قبل كده ان احنا بنتدرج، يعني ممكن واحده مش قادره ان هي تلبس النقاب دلوقتي، هي تقول لك انا كنت هلبس الكاب، خطوه جميله، يعني انا بقول لك انا في ناس بيجوا لابسين بنطلون ومع ذلك تعامليهم كويس وتكلموهم كويس، ما في لا بصي كذلك كنتم من قبل فمن الله عليك، كلنا كنا مش ملتزمين وخدنا خطوه خطوه، بس هو المقصود ان انت بتتكلمي على فئه الملتزمين في الغالب عنوانها النقاب، ماشي؟ يكفي اقول لك ايه، انا عارفه وانت عارفه ان النقاب فرض او سنه على اختلاف العلماء وعايزه البسه، بس عندي بعض الصعاب دلوقتي، فانا بدل ما احطهم امر الواقع، طب انا اخر حاجه كنت اتوقعها في الدنيا ان انا البس النقاب، يعني كنت الاول ايه التزمت لبست الاسدال بلبس الجوانتي بحاول ما البس تحاجيب ملفته هتكون ساده، وكنت ملتزمه بكل ما ملتزمه به المنتخبه، وما كنتش لابسه النقاب. مش المقصود كده يعني، فممكن يكون بس عشان اصل الكلام او يعني المكان كده، لكن الدليل ان انت جواه دي خير، انت اهو بتتنقلي يعني مرحله اعلى. يعني في اختي بتقول لي بصي انا باجي في وسطكم بلبس الايه العبايه او الحجاب، وفي البيت وبره المعهد بلبس ايه، بلبس بنطلون عادي. تخيل انا اقول لها ايه؟ اقول لها انت منافقه؟ لا، قلت لها لا، قلت لها كويس انت ابتديتي تلبسي، ابتديتي تحترمي ان انت قاعده في مكان مش عارفه ايه كده. بعد فتره لقيت الاخت دي بقى لبسها كله تقول لي ما يعني هما في كذا اخت يعني في واحده منهم بعد فتره اصلا بكل لبسها تقول لي اشوف البناطيل في الدولاب اروح زي حاب الدولاب واجيب الجيب. بعد شويه ما كانتش بتحب تلبس عبايات ممكن او كده، اشترت عبايه حست الله شكلهم في العبايه حلوه البس العبايه. من فتره قلت انا عايزه البس النقاب. فهو ده التدرج، كل ما ايمانك يعلى كل ما بتتنقلي للخطوه اللي ايمانك قادر ينقلك ليها دلوقتي. فانا دلوقتي مثلا لابسه جيبه وبلوزه، قلت لا هلبس الكاب، خطوه جميله وهتوصلي باذن الله للنقاب. بس ممكن انا في الوقت الحالي حاسه لا انا مش عايزه البس النقاب. ما تفكريش كده، فكري انا ماشيه بخطوات لربنا وماشيه بطريق ربنا وربنا هيكرمني. انا بقول لك انا ما كانش في عيلتي واحده منتقبه، وانا اصلا ما كنتش عايزه البس النقاب. يعني كانوا صحابي في معهد القران يقول لي عارفه يا سلام انت كل حاجه فيك كويسه ناقصك النقاب. كنت ممكن ابص لهم يعني مش شرط النقاب، ما انا اهو كويسه وملتزمه، انا عشت الاحاسيس بتاعتكم واخده بالك. لكن كنت اهو دادي اقول يا رب خليني اعمل اللي انت تحبه مش اللي انا احبه. كنت سمعتها من واحده دعتها وعجبتني الدعوه دي والله اخوات. في يوم وليله لقيت نفسي نزلت اشتريت النقاب وعايزه البسه، ولما والدي ما رضيش قعدت اعيط وزعلت وكل شويه اتحي عليه لغايه لما وافق واخده بالك. فانا قصدي اقول لك انت خليكي ماشيه في طريق ربنا وهتلاقي. بس انا عايزاكم تفهموا النقطه دي، هي لو كان بتسقط على النقاب اكتر مش المقصود ان غير المنتخبات دول وحشين وهيدخلوا النار، لكن هي بتتكلم على الاغلب الاعم. وصدقني اخوات بتوصل الطالبه لغايه سنه رابعه في الغالب يعني ما تلاقيش في الدفعه 2 3 مش لابسين نقاب، ويبقى كلنا كنا داخلين مش لابسين نقاب. وانا مش بقول لك برده ما تقوليش ايه برده هترجع تتكلم تقولي هتلبسي النقاب، انا بقول لك يا ستي امشي بايمانك، امشي خطوه خطوه، خدي خطوه خطوه. بس تكوني عارفه ان المفروض لبسي ده يعني في واحده مثلا تيجي كانت لابسه بنطلون لبست جيبه وبلوزه اقول لها لا لبسك وحش البس عليك كاب، هي مش لسه مش واصله للكاب، اقول لها جميل كده بس في خطوه هتبقى اعلى من كده ان شاء الله حاولي توصلي لها واخده بالك. زي ما انا حكيت لك كنت بحضر درس في اول التزامي كانت المعلمه بتعمل ايه، بيحضر معانا الناس بشعرهم وبطنهم باينه وبناطيل وكده، تدخل المسجد تلبس التحجيبه احتراما للمكان، تطلع تقلع التحجيبه قدام باب المسجد ماشي. طيب دي يعني وحشه؟ لا، في ناس كتير قوي يا جماعه او ناس في حياتهم فاكرين الحجاب ده بتاع الخدمات، يعني هم عندهم كده مفهوم وثقافه في اهلهم ان الخدمات هم اللي بيدخل انتوا ازاي هتتشبهوا بيهم. فانا قصدي اقول لك ان بعد فتره في البنت كانت بتيجي تحضر كانت بشعرها، جت للشيخه اللي بتدي في المكان حضرت درس واحد، تاني درس لبست الحجاب. بعد كده شافت النبي صلى الله عليه وسلم، فجت لها بتقول لها ايه انا شفت النبي صلى الله عليه وسلم وبس زعلان مني. طب هو زعلان مني ليه؟ انا قلت لكم قبل كده، ما جاتش قالت لها ما انت شوفي لبسك ما انت لابسه ضيق وحجاب على بنطلون على ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده، لا قالت لها كده ايه، قالت لها ودي فكري وشوفي ايه اللي ممكن يكون ايه مثلا يزعله منك او كده. فهي البنت قعدت تبص لنفسها تقول انا لبسي كده غلط. فساعتها بقى الشيخه قعدت تقول لنا ايه، تقول لنا بصوا مره جت الدرس شافت النبي، انت كام سنه بتحضري ما شفتيش النبي صلى الله عليه وسلم؟ قعدت تقول لنا ان في ناس قلبهم كويس قوي واحسن مني ومنك بس قلبهم عليه شويه تراب، اول ما التراب ده اتنفض يعني لمع كده، يعني شوفي قلبها نور على طول، بتعرفها تسمع الحاجه تطبقها، تسمع الحاجه تطبقها، يعني سريعه في التطبيق. وكل ما لسه بصي في جروب كنت مشتركه فيه قدرا دخلت فيه غلط، جروب استشارات اسريه لسكان اكتوبر، فسبحان الله المستشاره النفسيه الاسريه دي كل فتره تقول تعمل عنوان كده تغيره، قولي لي موقف ضحكك في حياتك مثلا، قولي لي التزمتي ازاي، قصه التزامك. اكتشف ان الجروب فيه ناس ملتزمين كتير جدا رغم ان هو كان الناس يعني المفروض عوام، الجروب عوام. قولي لي مين من في حياتك تقول اطلع بره حياتي، حاجات كده بقى نفسي تبع الصحه النفسيه. فالمهم فواحده بتحكي بتقول ايه بقى عجبتني قوي، بتقول انا كنت، بتقول انا كنت بشعري وبتلبس بناطيل وكده يعني مش ملتزمه خالص. قالت لي لغايه لما اخو جدتي مات، بصي اخو جدتها، فروحنا المقابر، فالموضوع ده اثر فيا شويه. بعد كده رحت الكليه، دخلت المسجد لقيت واحده لابسه نقاب، ده بقى من سنين لابسه نقاب وبتتكلم بطريقه حلوه قوي، وانا فكرتي عن المنتقبات وحشه قوي يعني، وعارفه انهم يعني رخمين ودمهم تقيل. بتقول فعجبتني طريقتها، فسمعتها بتقول حرام تعملي حواجبك. بتقول البنت دي بقى مش بصي بشعرها، بتقول رحت قلت لا لا، ده بتقول لو انا عملته هبقى ملعونه واللعنه طرد من رحمه ربنا. لا قعدت هي تقول كده، كل الله رحمه ربنا، ده انا عايشه عشان رحمه ربنا، انا مش عامله حواجبي. بتقول ايه، بتحكي بقى ضحكتنا، تقول عارفين بقى الجبروت اللي انا فيه بقى، من جبروتي كنت اقابل واحده لابسه خمار او محجبه وعامله حواجبها، وقفها اقول لها الحديث. والله على فكره هنا قلت لك اللي انت بتعمليه، قالت لي طبعا كانت بتبص لي بصه لشعرك ومبهدله وبتكلميني عن الحواجب. بس سبحان الله بعد فتره بتقول لك سمعت حد بيتكلم ما ينفعش تسلمي على الرجاله عشان كذا كذا، فما بقتش تسلم على الرجاله، فبقت بصي بشعرها ماشيه باخلاق الملتزمين، كل ما تسمع حاجه حرام تعملها. ودلوقتي اللهم بارك لبست الحجاب، وبعدين بتقول لما لبست الحجاب اهلها بقى مستواهم مستواهم عالي جدا. فلما لبست الحجاب، هي الساعة جت 10:30؟ لا احنا لغاية 10:30 النهارده، عشان قبل شيماء غايبة ناخد 1:30 والمعلمة 1:30. فطبعا عدوها معاداة شديدة انها تلبس الحجاب في وسط، بتقول لي والدتي بشعري البس انا الحجاب ازاي. فالمهم وقفت قدامهم ولبسته. انا عايزة اقول لك ايه، ادي دي واحده بشعرها، بس كان كل ما تسمع حاجه قالوا ان فيها شبهه ولا حرام تروح مبطلها على طول، ما كانتش بتستنى تقول ايه. اصل عارفه تيجي واحده تقول لها ايه ما تغيري في نفسك كذا، تقول لك اصل لما اعمل كذا وكذا وكذا. يا ستي اللي تقدري تعمليه اعمليه، هي قالت البنت كده، كنت اي حاضر اي حاجه بقدر اعملها بعملها، ما كنتش بس لسه قادره البس الحجاب، بس كنت بعمل اي حاجه اعرفها في الدين وقادره اعملها بعملها. هي ده هو ده اللي احنا عايزين نوصل له، ان اللي تقدري تعمليه دلوقتي اعمليه، وحطي في بالك وادعي يا رب قدرني على الخطوه الثانيه اللي انا عايزه اعملها وايه مش قادره ان اعملها. اتفضلي. شرط ايه؟ لا لا مش شرط، لا لا لا مش شرط، في كتير ناس ملتزمين. ما هو الرؤيه بيبقى على حسب الايمان تشوفي ايه. لا طبعا على فكره في ناس كتيره ملتزمين وفي معلمات ما شافوش النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ده مش شرط تقولي انا ما شفتش النبي يبقى انا مش كويسه. لا يعني سبحان الله، ده في مره طفله عندها في رابعه ابتدائي شافت النبي صلى الله عليه وسلم، طب هي ايمانها مثلا عالي قوي، فسبحان الله. بس هو اللي يكسر من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم يشوف، اللي يكسر يكسر يعني الاف المرات في اليوم. وطبعا قبل كده قلت لكم برده قصه عشان ما عيدهاش في في في فضل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. بس ولو انا ما شفتوش ده مش معناه نقص في ايماني، ان شاء الله هتشوفيه باذن الله. بس انت اكسري من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وتشوفيه. انا معلمتي لما بحط ميك اب ماما بتقول لي شكلك عامل زي العفاريت. وكريت الميك اب ممكن تكوني بتزوديه شويه، يعني هو اللي بيزوده بيبقى عامل زي البلياتشو، صح يعني كلامها صح، خففي شويه. اتفضلي. اعرف ايه؟ في مواصفات عندك كتاب المعلمة متميم هنا، كتاب صغير محمد صلى الله عليه وسلم كأنك تراه، خدي وشوفي المواصفات اللي شفتها في الحلم هي اللي مكتوبة عندك ولا لا. ما انا بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ليه مواصفات، المواصفات دي لو انطبقت في الرؤيه اللي شفتيها يبقى هو النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد كده قال لك ايه؟ وخذ بوصية امير المؤمنين عمر بن الخطاب في كتابه واياكم والتنعم وزي العجم. ايه هو العجم؟ احنا فهمنا اياكم والتنعم يعني الاسترسال والزيادة في التنعم. ايه هو بقى زي العجم؟ العجم هم كل ما سوى العرب يسموا ايه؟ عجم، يعني الاوروبيين وكل دول يسموا ايه؟ العجم. واياك وزي العجم. شفتي بقى احنا دلوقتي بنقلدهم في كل لبس، اولادنا يسقطوا البنطلون زيهم، البنات مش عارفه تعمل ايه زيهم. ده هو بيقول لك ابعدي ما تتشبهيش بيهم، من تشبه بقوم فهو ايه؟ منهم. فانا ما تشبهش بيهم. لما قلنا قبل كده ان البعض قال ما ينفعش تلبسي بدله الراس، ليه؟ قال لك عشان تشبه بالكفار والعاهرات. يبقى انا اصلا قال لك التشبه في الظاهر يؤدي الى تقليد ايه؟ في الباطن. يعني انت بتقلديهم بره هتقلديهم جوه. وده الخطه اللي معموله على الشباب والبنات، انهم بيتبعوا موضتهم في كل حاجه من جوه. لكن هم خدوا مثلا علمه، يعني شطارتهم اخلاقهم مثلا كده، لا هم بياخدوا الظاهر بس بتاعهم في اللبس والحاجات دي. وتمعددوا واخشوا شانوا، يعني قال لك ما يبقاش حياتك كلها بقى تنعوا، حاولي تبقي عايشه فيها خشونه شويه. قال لك وتمعددوا كوني على يعني خدي صفات العرب وكده. طيب واخشوا شانوا ازاي؟ اخشوا شانوا مش شرط طول الوقت الغساله الاوتوماتيك شغاله، تعالي لمي الغسيل واغسليه على ايدك. بجد عارفه بقى تيجي تلاقي بقى اللي واخد على الناس تدوس على الزر كل حاجه تشتغل وكده، اول ما الميه تقطع مش هي مش متعوده تحوش ميه ولا تاخد ميه، تقعد اليوم كله ما تصليش، لا انا مش قادره وقرفانه استخدم ولا اروح املى ولا كده. بتحصل يعلنوا يقولوا منطقه كذا هتقطع الميه والميه ما تكفيكيش. ليه؟ هي خدت على التنعم جامد قوي. لما خدت على التنعم مش قادره تستحمل يوم من غير ميه، مش قادره تستحمل يوم من غير، مش قادره الهدوم متكومه لما اروح اغسلها عند الجيران عشان غسلتي بايظه، لما اخدهم في تاكس واوديهم لماما تغسلهم. واخده بالك ليه خدنا على التنعم؟ تيجي تلاقي بتوع الارياف اللهم بارك صحتهم افضل، تلاقيهم بيتحملوا اكتر. يعني لما تيجي مثلا لو انت مثلا اخوك مرات ابنك من ارياف وقارنيها بمراتات اولادك التانيين اللي هم مش من ارياف، هتلاقي دي حموله وتعمل شغل البيت كله ما تقولش اه، والتانيه اه تعبت قوي النهارده روقت الاوضه والصاله. فهو ليه اتعودت على التنعم؟ لكن التاني عشان بيبقى طالع عينه في شغل وممكن يكون عندهم زرع والاصل عندهم ان البنت تشيل البيت كله، فهي متحمله اتعودت على تحمل المسؤوليه ومش عندهم بقى التنعم. يعني معظم اللي في الارياف كتير منهم مش عندهم غسالات اوتوماتيك، عندهم غساله البرميل لغايه دلوقتي لان بيبقى فيه نسبه فقر اعلى. بس اقول لك على حاجه، سبحان الله حتى في الولادة تجدي ان اللي في الارياف بيولدوا طبيعي، اللي في المدن بيولدوا قيصري. دي ليها علاقة برضو بالجهد. قالك بيصيبك، حتى كتب لك الكتاب كده، قالك قلة الحركة تصيبك بصعوبة التنفس وعدم القدرة على فعل الاشياء. عشان اقول لك ايه كمان، والسمنه بيقول لك من اسباب عدم الحركه، انت يعني بتكنسي بالمكنسه وظبطتي كده الفرش والغساله شغاله وكل حاجه شغاله، انت بس يا دوب بتدوسي على الزرار، ايه اللي بيحصل لك؟ ما بتتحركيش، فيبتدي ايه جسمك الدهون تتخزن فيه. يبقى قال لك ان انت لما تبقى حياتك فيها بعض الخشونه ده بيكون سبب ان انت ايه؟ ان انت صحتك تبقى افضل. انتوا عارفين السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تسمى الحميرة، صح؟ يعني من كتر ما وشها احمر كده وصحتها عالية الحميرة. عمر وكانت بتاكل ايه؟ كان ممكن شهور تاكل التمر والماء، يعني بلح ومية. مين فينا عايش على بلح ومية اسبوع؟ ده تقولي يا ده انا مش لاقية اكل، ليه عندك؟ لا ده انا عندي بلي اسبوع باكل جبنة وفول. ده بقولك لو تمر ومية. هل سمعتي في اي كتاب في ترجمه قالوا ان السيده عائشه كان عندها انيميا وفي حته ضعيفه؟ ده بالعكس التمر فيه فوائد كتير. فانا المقصود اقول لك ان مش قله الاكل هي اللي تخلي صحتك مش كويسه، هو نوع الاكل. انت ممكن تاكلي بقول لك تمر وماء، وفي البعض لما بيسافر او كده ماء زمزم مع التمر هو في العمره وصحتهم بتبقى زي الفل. فالمقصود ان انا اقول لك ايه، ما تزوديش وتعيشي حياتك كلها والنهارده هنجيب من كنتاكي وبكره من مومن، اصلا مش قادره اعمل اكل، واخده بالك؟ ولازم كل يوم لحوم او فراخ او كده. ليه ده تبذير؟ ليه كل يوم لحوم وفراخ؟ ده حتى يجيلك نقص. لا، في البعض كده، لا في البيوت وبعض الملتزمين بدخلها كده يوميا لازم كده. ده من الاسراف. ان ايه يعني يوم اعملي عدس ويوم اعملي كشري ويوم اعملي كده، ماشي حياتك كده. وتعالي يا ستي، انت ربنا موسعها عليكي، الاكل اللي كنت هتجيبيه او الوجبه اللي انت كنت هتجيبيها للعيله دي تصدقي بيها النهارده، جيبيها لحد فقير كان عمره ما كان مثلا من محل من بره، والله فرحتهم انت ودخل عليهم بالسندوتشات من اي محل كبير كانوا بيعدوا جنبه ونفسهم ياكلوا منه وما يقدروش، هتروحي سعيده احسن ما انت تكوني كلتي الاكل ده. انت هتاكليه في الاخر رايح المجاري كده كده، لكن الاجر اللي انت عملتيه ده ومن بعض يومك كده، وتقولي لاولادك احنا النهارده مش كنا متفقين هناكل اكل من بره، لا النهارده هناكل جبنه وقوطه، ماشي؟ عوديهم على التكاشف شويه، ماشي؟ هم طبعا هيتضايقوا منك شويه، بس لا فعلا لازم تعودي، عشان ابنك النهارده معاكي بكره مش معاكي، مش هيقول لك لا انا عايزه، هيرهقك وهيضغط على نفسيتك. لازم تعوديه، حتى لو معاكي فلوس وطلب منك حاجه مش كل ما يطلب تديله، انت عودتيه كده على ان كل طلباته مجابه. لما يطلع الحياه ولا ما يلاقيش شغل ومعهوش فلوس هيبقى انسان مستوي ليه؟ هو اتعود ان ياخد. فلازم انت تعوديهم، يبقى معاك انا عايز اللعبه الفلانيه وانت معاكي فلوس، لا مش هنجيبها يا ماما، ما انا شفت معاكي فلوس كتير، لا مش احنا عندنا التزامات تانية. وتحاولي تشاركي اولادك في ميزانيه البيت، ايه رايكم؟ بص احنا معانا الاسبوع ده المفروض نمشي كذا. انا اعرف ام ممكن تمسك اطفالها في الابتدائي مصروف البيت كده، بتعودهم على المسؤوليه ان خد انت وكل ما نعوز حاجه قول لنا، واشوف مين فيكم يعني تمسك كل طفل مثلا اسبوع، مين فيكم اللي هيوفر لنا الاسبوع ده اكتر. تعرفي بقى هم سبحان الله الفكره دي هيبقوا هم بيتنافسوا يقللكوا الطلبات عشان يطلع هو اللي مسك مصروف البيت احسن. واعملي مكافاه، ها اعملي مكافاه اخر الشهر الاكتر واحد وفر في المصروف هيعيشك كل وبيض وجبنه. بس انا عايزاه يوصل ان هو اللي يعمل كده، مش انت اللي تجبريه، واخده بالك؟ وتبقى هديه قيمه، يعني عارفه اللي هتوفريه معلش جيبي بيه اول شهر او شهرين هديه، او جيبي له حاجه نفسه فيها. بس انت كده ربيتي. انا اعرف ناس مستواهم كويس وبينزلوا اولادهم يشتغلوا عند ميكانيكي، عند تعلمن، عند كده، تقول لك ليه؟ عشان الواد يطلع راجل من هو في ابتدائي في الاجازه تشغله والفلوس تسيبها له، بس عشان تعوده انه ازاي بابا بيتعب قد ايه عشان يجيب لك ده، عشان يعرف قيمه الفلوس اللي هاتي يا ماما هاتي يا ماما. لما بيشتغل ويتعب بيمسك يقعد يفكر انا هصرف قد ايه. فيا ريت على فالمقصود ايه، ان انا اعود اولادي على ايه، ان هم يبقوا عاملين حساب القرش اللي بتعب فيه هيحس بقيمته، مش هيبقى يطلب مني طلبات كتير. الغرب بيعمل كده، بيبقى الطفل في من هو صغير بيخلوه يشتغل لان ده بيثقل شخصيته وبيطلعه انسان معتمد على نفسه. احنا يا ريت نعمل كده، يا ريت في الاجازه هي جايه واولادك بالبنات طبعا، لا اولادك تعالي شغلي عند اي حد، ماشي؟ وما تقعديش تقولي انا شغلته عند بيمسح المحل ويعمل كذا ويبيع، سيبيه يعمل كده، لا ده واقف بيبيع. ده حسب المكان اللي انت بقى تروحي ايه. انا مش عايزه ابنك يتهان، انت تروحي مثلا انا عايزه اشغله، مش مهم عندي الفلوس، اديله الفلوس اللي انت هتديها له، بس اتعامله معامله محترمه. اصل ما اجيش اشغله عند واحد عمال يشتم ما ينفعش طبعا. انت لازم تنطقي الناس. انا صاحبتي ما شاء الله اللهم بارك عندها فيلا وما شاء الله ومستواها كويس، وقالت لي هنزل ابني عند بتاع البويا. قالت بتاع البويا اللي على الناصي عندنا انسان محترم وذوق، هوقفه معايا، واخده بالك؟ مش محتاجه اللهم بارك، بس عشان تخلي ابني يطلع انسان بيعتمد على نفسه، ماشي؟ فهمتي؟ انتقي من حواليك حد يكون اخلاقه كويسه، اتفضلي. نعم، علشان البنت هي صغيره انت ما تضمنيش تبقى مع مين وطول الوقت سايباها مع مين، مين يضحك عليها، فهماني؟ حفاظا على البنت. بس شغل البنت ليه شروط، ان ما يكونش في وسط رجال، ودي مش متوفرة عندنا كتير. اه موجودة بس مش متوفرة كتير. يعني ما جيش اشغلها في وسط شباب تدعى مين يهزروا ويضحكوا واخد عليهم، لا انا كده بضيع حياتها. يعني حتى انا مثلا كان لينا جارة كانت بتشغل بناتها في مشغل كله بنات، عشان برضو ايه تعودهم انهم يشيلوا مسؤولية. فالمقصود ان انتي البنت هتشتغل في اماكن معينة، مش اي مكان اسيب فيه بنتي، ومش اي حد اسيب عنده ايه بنتي. اتفضلي. بالظبط، برافو عليك. شغل البنت الاصل الضروره، الاصل ان الاب والاخوات هم اللي يكفوها. يعني الاب المسؤول عن البيت، او لو باباها مات واخواتها موجود هم اللي يكفوها. الاصل ان هي ما تشتغلش. لكن في بعض الـ يعني النساء عندهم ظروف، زوجها ما بيصرفش، او زوجها متوفي، او حالته او كسول مش بيحب يشتغل كتير، فهتمشي بيتها زي ما تشتغل فدي. لكن الاصل ان احنا يبقى عشان كده لما تكون البنات اللي يدخلوا الكليه اقول لها دايما اختاري الكليه اللي ينفع تخدمي بها دينك. يعني انا دلوقتي محتاجه مدرسات في المدارس، صح ولا لا؟ بدل ما اجيب لي بنات اعدادي وثانوي كلهم مدرسين وده يحبها وانتوا عارفين البلاوي بتحصل وده مش عارفه ايه، يبقى عندنا مدرسات ايه ستات. طيب محتاجه دكتوره سنان ودكتوره يعني بعض التخصصات، عشان ندور على دكتوره مش بنلاقي، اوعيه دمويه مش لاقيه دكتوره، جراحه بيبقى موجودين بس قليل. ففي حاجات انا مكسوفه اتكشف على رجل في الجراحه في الاوعيه الدمويه، يكون محتاجه عندك دوالي فوق او كده، ومضطره ان انت مش لاقيه في التخصص ده، ممكن المنطقه كلها ما فيهاش حد يعني. فعشان كده دايما لما اكون بنت تبقى عايزه تدخل كليه طب او حاجه تانية اقول لها لا احنا محتاجين دكاتره، مدرسه اقول لها اه، اشجعها على العمل اللي هتنفع بيه دينها، فاهمه؟ لكن انا بعد ما اخد الشهاده مثلا في اي تخصص تاني والتخصص ده مش هينفع اشتغل الا في وسط رجال، يبقى بلاش. ليه؟ لانك في الاخر انت مالك هيكون في شبهه، انك تعملي في وسط الرجال مالك في شبهه. لكن مثلا بعض الناس لضروره قصوى، او يعني مثلا واحده ابوها مش بيصرف عليها وهتتجوز، طب عايزه تجهز نفسها هتضطر تشتغل، فهتحاول تتقي الله قدر المستطاع، تدور على مكان يكون فيه ايه على الاقل. مش انتوا عارفين يا اخواتي انا اول ما اشتغلت كنت مراجعه حسابات، طبعا ما كنتش اعرف كده، بس اشتغلت في مصنع. المصنع 90% من اللي شغال فيه نساء بنات، و10% رجال، وماسكين الرئاسات، يعني رئيس المبيعات، مدير المبيعات، مدير المكن، دور المكن، مدير كذا، وكام رجل يعني، والساعي وصاحب المصنع، يعني الباقي كله نساء. فكنت قاعده كل قعدتي مع نساء، حتى الاخوات اللي كانوا معايا في المكتب 5 محاسبات. يعني في قصدي اقول لك في اماكن بيبقى كده فيها كتير نساء وما فيهاش رجال، او التعامل معاكي مش موجود، فمش كبير. فانا عشان ما ادخلش في، انا اشتغل للضروره، ولو مش للضروره ان انا ايه يبقى انا ما اشتغلش. طب انا هقول لك على حاجه، اشتغلي محافظه قران. يعني بص انا كنت الاول ما سبت الشغل برضو اهلي هيبقوا متضايقين ان انا علمتك السنين دي كلها وفي الاخر ما تشتغليش. لا كنت بشتغل مثلا كمحافظه قران، كمثلا ماسكه اداره دار ايتام، دار ايتام كلها بنات. فانت لو دورتي هتلاقي حاجات كتيره وتنفع كلها ستات، بس ما فيش مشكله، واخده بالك؟ واهم من ده كله اشتغلي داعيه، يعني ان انت تبقي في مجال الدعوه، تحفيظ القران او الدعوه الى الله، او مثلا لغه عربيه، فبتعلمي المعلمات القران وطلبه القران النحو، كل ده هينفعك وهيبقى في اجر، ماشي؟ طيب يبقى بعد كده قال لك ايه، وعليه فزور عن زيف الحضاره. يعني ايه فزور؟ يعني ابتعد عن زيف الحضاره، بيقول لك ابعدي الحضاره دي مزيفه، ما تبقاش كل اهتمامك الحضاره والتقدم وايه الجديد، ابعدي عنه، فانه يؤنس الطباع. بيقول لك بيخلي الواحد مايل للانوثه اكتر. طبعا هو بيتكلم كده عن الرجال، بيقول لك ان الانسان اللي اتعود على الرفاهيه ومتابعه الموضه والتقدم وكده وحياته في الترفه، بيبقى تلاقي مش راجل قوي يعني، وده اللي شايفينه في الشباب، ما بيتحملوش مسؤوليه وتحسي ان الواد كانه بنت، هو اللي عايز تعملي له وكده، ما بيتحملش مسؤوليه. تبقى عندك بنت تنزل تجيب لك الطلبات والولد مش راضي ايه يجيب، هو ده من أثره. ويرخي الأعصاب ويقيدك بخيط الأوهام ويصل المجدون لغايتهم وأنت لم تبرح مكانك. هتبقى طول الوقت قاعد عمالة تقول التسريحة ايه واللبس ايه وما بتحققش اي حاجة، مشغول بالتأنق في ملبسك. بيقول لك ده مش معناه بقول لك اهتمامك بالتأنق حرام، لكن بقول لك ما تكونيش مبالغة ويبقى ده همك ايه الاكبر. بعد كده بيقول لك ايه، فكن حذرا في لباسك لانه يعبر لغيرك عن تقويمك. هي دلوقتي الاخت مثلا تقول لي انت تقول النقاب او تقول الكاب، اللبس بيدل على صاحبه، يعني الناس بتحكم على اللي قدامها بطريقة لبسه. عشان كده ممكن تكون إنسان متدينة قوي بس بشعرها أو لابسة بنطلون الناس بيصنفوهم ما بالنسبة لهم ما يقبلوش منها كلام في الدين. طب لما أنت تبي تعملي بيه، في كتاب للإمام ابن القيم في الكتاب اسمه الفراسة، بيقول الكتاب ده بيتكلم على إزاي تعرفي تقيم الإنسان اللي قدامك من شكله وهيئته وملبسه. في ناس بيقدروا يفهموا اللي قدامهم من طريقه لبسه وكده. فيعني ده احنا المظهر الخارجي ما يقلش، يعني بنهتم بيه وكده، لكن انا لما اكون واحده في اول التزام ما بركزش معاها على المظهر الخارجي تصلحه الاول، بركز معاها على اللي جوه، تظبط الصلاه، تذكر ربنا، تحاول تصلي ثياب. لما هي هتقرب من ربنا هتلاقي نفسها هي اللي مش عاجبها لبسها. صدقيني انا صاحبتي دي اللي هي بقولك عندها فيلا كانت عايشه بره وبصي كانت لابسه بناطيل وتعمل القصه كده ولازم تبين حته بالقصه كبيره وكده، ودلوقتي والله لبست النقاب قبل، يعني التزمت حضرت الدرس ولبست النقاب قبل. المقصود ايه؟ ان انا هو ده شغلنا الاساسي، ان انت صلحي اللي جوه اللي بره زي الشاسيه الخارجي. اول ما تصلحي اللي جوه ويبقى الخير جواكي كتير انت نفسك مش هترضي عن لبسك. يعني انا صاحبتي دي قلت لكم كنت اقول لها العبايه ضيقه تقول لي انت يعني متزمده قوي ضيقه، وهي مقسماها على قد جسمها وتعمل فيها، هي كانت تربيه فنيه وتعمل ديكورات وتصميمات للعبايات. كنت ابقى ماشيه معاها في الشارع الناس يقعدوا يوقفونا الله العبايه بتاعتك جميله، وانا عايزه البس عبايه بس تكون زي بتاعتك، وهي لابسه بنطلون البنت دي مثلا عايزه عبايه زي بتاعتك، وهي اللي عامله تصميمات العبايات بتاعتها. بس انا بقول لك دلوقتي لبسه النقاب لبس واسع محترم، بس ايه هي قعدت كانت بتلبس لبس مش كويس بس ما كانتش تنقطع عن دروس العلم. فهو ده اللي انا بقول لك، خدي اللي حواليك، انا مش عايزه من الاول تقولي لهم لبسك ومش لبسك، ابتدي الاول ها الصلاه ايه اخبار الذكر، احنا داخلين على رمضان تيجي نستغفر النهارده كم الف مش مهم تقولي العدد بس نحاول خليها الاف. خدي بايده انك تزودي حسناته عشان قلبه والذنوب اللي هو يعني اخذها، يعني كل ما الذنوب تقل بالاستغفار والطاعات كل ما القلب هينور وهيسمع الموعظه هتاثر ايه فيه. بعد كده بيقول لك ايه، بيقول لك ان الناس بتصنفك من اللبس، وبيقول لك ايه وان انت خلي عندك رصانه وتعقل وما يبقاش عندك تصابي وحب زور. ايه التصابي؟ ان انا البس لبس مش يسني، يعني اكون مثلا واحده كبيره ولابسه الوان ولبس ما يلبسوش الا بنات صغيرين، او شيخ كبير واحد في 60 سنه ولابس لك تيشيرت احمر على برمودا ولابس، فاهمه؟ هو ده المقصود، ان انا البس كل واحد يلبس اللبس اللي يناسب سنه وقاره، ما يلبسش ايه ما يتصاباش في لبسه او كده. وكان يقول لك الامام امير المؤمنين عمر الخطاب كان بيقول لك احب يعني طالب العلم يبقى لبسه ابيض، انت عارفين اللبس الابيض بيبقى له يعني ايه زهو كده بالنسبه للرجال بالذات. فهنا بيقول لك احنا مش المقصود بنقول لك اهملي في اللبس او ما تلبسيش او ما تتنعميش، احنا بنقول لك ما تقلديش اللبس الفرنجة او العجب، ما تقلديهمش في طبعهم، يبقى عندك تلتزمي بالشرع، يبقى هدومك لبسك نظيف ومهندم، لكن في نفس الوقت ما تبقيش مبالغه في ان طول الوقت عايزه تلبسي وكده. نكتفي بكده، والمره الجايه ان شاء الله ناخد درس جميل جدا من الدروس الجميله قوي اللي هو الاعراض عن مجالس اللغو، لان دي طبعا بنقع فيها كتير ان احنا بنقعد في مجالس فيها لغو. يا خوات لو في يعني عايزه بنات الكليه وثانوي كده اللي مثلا اصحابهم هيتجوزوا عايزين يعرفوا مخالفات الافراح وازاي تعملوا فرح اسلامي، يجوني هديهم حاجه في دي يعرفوا منها معلومات كتيره يعني. عشان عايزه الصغيرين ليه؟ عشان الكبار اتجوزوا خلاص. لا ولو حد من الكبير عايز ماشي. بعد فترة بعد فترة بس اقول لكم حاجه، انتوا هتقرؤوه تدور غير بعد ما تقرؤوها تدور غير. ايوه تدور غير. بس يا اخوات ان تقرؤوا بتاع مخالفات الافراح تدور غير يا اخوات، يعني بعد ما تقرؤوه تدور اخوات ثانيه. بس عايزه تعالي خلينا بس عشان خاطر ايه لا ما دول اللي جاوبتهم تقريبا، انا خدت اللي ما جاوبتوش تقريبا. طب تعالي نصعب عشان بس كنت عايزه اخد في الموضوع ده. تعالي انا كنت عايزه فرقه عايزه فرقه. طب تعالي هديكي ارقام.